يقول السائل: توفي ابن عم لي وترك بعض المأكولات التي أحضرها قبل وفاته من البلد، كيف أتصرف فيها؟ هذه المأكولات ينظر إن كانت مما يتسارع إليه الفساد ولا يمكن أن يعني يحتفظ بها، فهذه ينبغي أن تقدر قيمتها، خاصة إذا كان البيت بيتهم بحاجة، والورثة، لأن هنا الورثة هم أصحاب الشعل، فينبغي لك أن تقدر هذه الأطعمة التي يتسارع إليها الفساد، تقدر قيمتها وتتصرف فيها بأمانة، لأنك يعني تعتبر كالوصي ولو لم يعني يوصيك، إلا إذا كان قد أوصى أحد فالوصي هو الذي يتولى هذه الأمور. وإن كانت لا يتسارع عليها الفساد، فعليك أن توعز إلى الورثة وتتفاهم معهم أو مع الوصي إن كان له وصي، وإن لم يكن فالورثة ينبغي لهم أن يجعلوا يعني من يكون وصي، وخاصة إن كان فيهم قصر أو ناقصي الأهلية، فلا ينبغي التساهل بهذا. أحسن الله إليكم. يقول: كلمة دارجة على ألسن العامة قول الله يسمع منك، هل هذا اللفظ جائز؟ الله يسمع منك، والله ما أدري، ما يظهر لي أنه قد لا يكون فيها حرج، يعني كأنه يدعو أن الله يعني الله يسمع لا شك، لكن هو لا يقصد يعني يسمع السماع استجابة، يعني أنه إذا دعيت له بشيء فقال الله يسمع منك، يعني أسأل الله أن يستجيب دعائك، لكن العدول عن الألفاظ اللي فيها نوع من الاشتباه الأولى العدول عن ذلك واختيار الألفاظ التي ليس فيها أي إشكال. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي زكاة مال هنا، لكن أيضا قد يقال يعني كما في الصلاة: سمع الله لمن حمده، نحن نقول في الذكر سمع الله لمن حمده، فقد يكون لها وجه، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه يسمع لمن حمده، فهذا دعاء أن الله يسمع منك ما دعوت به. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي زكاة مال، ويوجد لدي قريبة تعاني من فشل كلوي، لا بد من زراعة، فهل يجوز أن أعطيها من الزكاة لشراء كلية وعمل عملية؟ إذا كان لا تستطيع ولا يعني أولياؤها لا يستطيعون، فلا شك أنها لها حظ ولها نصيب من الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أسجد مع زوجتي إذا سجدت سجود التلاوة؟ يعني هي التي تتلو القرآن، ما تكون لك إماما، لا ما ينبغي، لأن إمامة النساء لا تجوز، فما ينبغي هذا. يعني إذا كان سجود تلاوة يا شيخ ليست، إيه نعم، ولو سجود تلاوة إذا كان على قول أنها صلاة، على قول أنها صلاة وهو نوع من الاقتداء، فالذي يظهر لي عدم السجود أو لا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز السفر لدولة، يقول هي ليست دولة مسلمة أو ليست كافرة، من أجل السياحة؟ إن كانت دولة كافرة أو دولة يعني تدعي الإسلام وهي منفلتة منه ويغلب عليها الفسق والضلال، فلا يجوز السفر لهذه البلاد حتى ولو كانت دولة مسلمة، لكن مثل ما هو للأسف معروف بعض بلاد الإسلام يغلب عليها السياحة المنحلة وانتشار الفسق والضلال والدعارة وما إلى ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يسافر إليها ويربأ بنفسه، وقد يعني يضع نفسه موضع التهمة حتى ولو قال أنا ولله الحمد، فلا يجب. ومن باب أولى أيضا بلاد الكفر، وبالأخص يعني الكفر حتى ولو لم يكن، بعض دول الكفر فيها نوع من الانضباط، قد تكون للأسف بعض دول الكفر أحسن من بعض دول الإسلام في الانضباط والتباعد عن هذه الأشياء، فالحاصل أن دولة الكفر لا يجوز للمسلم أن يسافر، وقد حذر الرسول عليه السلام من الاختلاط بالكفار وأن يعيش بين ظهرانيهم إلا لغرض مباح، إذا كان يدعو فهذا شيء طيب، كونك حتى بلاد الإسلام وإن كان فيها فسق إذا كانوا يذهبون للدعوة متعاونون فهذا شيء واجب. أما إذا كان مجرد سياحة فلا. أما إذا كان دعوة أو علم لا يمكن تحصيله تخصصات نادرة، وأيضا يأمن على نفسه في أي بلد كان، يأمن على نفسه على دينه وأهله، وتخصص مثل ما قلت من التخصصات التي الناس بها. أما هذه التخصصات التافهة للأسف، يعني آلاف من أبنائنا يدرسون حاجات تافهة في بلاد الغرب، الناس يدرسون تخصصات عظيمة نادرة البلاد الكافرة الأخرى، وأبناؤنا حاجات سخيفة لا تستاهل هذه النفقات ولا تعريض أبنائنا للخطر. وهذا مسؤولية المسؤولين عن التعليم، مسؤولون عن هذا، والله لا يحاسبون يسألون، كونهم يعرضون أبنائنا للخطر وينفقون نفقات مهدرة، والناس تجري في سباق من أجل التخصصات العظيمة النادرة إن كانت في الطب أو في الصناعات أو في الهندسة وإلى ذلك، ونحن في فندقة وما فندقة وكلام سفيه وسياحات وشيء من هذا القبيل، تضيع الأموال والشباب من أجل أشياء لا قيمة لها ولا مردود وخدمات وما إلى ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلا لأمر لا بد له منه، حتى ومع ذلك يكون على يعني اطمئنان من التعرض للمخاطر في دينه وأهله. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لي عقد مع صاحب العمل براتب متفق عليه، ثم قام صاحب العمل باستقدام آخرين براتب أعلى مما أعطاني، والعمل نفس العمل، فهل يجوز لي نقض هذا العقد أو يساويني بهم؟ لا، لا يجوز لك، لأنك أنت وافقت بمحض إرادتك على هذا العقد، والآخرون قد يكونون إما يكونوا أحسن منكم كفاءة أو عندهم خبرة أو ما إلى ذلك، فأنت بعد ما ينتهي العقد تبدأ تساومه، تطلب منه أن يجعلك مثل الآخرين إن كان يعني عندك مبررات. ما دام أنت بمحض إرادتك وقبلت هذا الراتب ثم أتى بآخرين يؤدون نفس العمل على كلامك وأعطاهم رواتب أكثر، فقد يكون هناك مبررات يعني لهذا التفاوت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أحب العلم الشرعي وأحب أهله وأريد أن أكون من أهل العلم، ولكن عندي مشكلة وهي أني أدرس العلم وأنسى، وذلك مما جعلني أكاد أن أترك العلم، فهل من توجيه سديد؟ لا تتراجع ولا تقنط ولا تيأس، وكما قيل آفة العلم النسيان، فالنسيان هذا آفة، فأكثر من ذكر الله، والله سبحانه وتعالى وعد الرسول سوف نقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. فأيضا تدعو الله أن الله سبحانه وتعالى يوفقك للحفظ، وأيضا النسيان يعالج بالتكرار وصدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا تتردد ولا تتراجع، وأكثر من تكرار المسائل والقراءة في المتون، وقبل ذلك الاهتمام والحرص بحفظ القرآن الكريم على الأقل الإكثار من تلاوته. أحسن الله إليكم. يقول: المبيت في منى يبدأ بعد المغرب أو العشاء، وهل المبيت إلى نصف الليل يكفي 6 ساعات أو 4 ساعات؟ المبيت من الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فإذا استطاع أن يبيت في مثل هذه الأيام يحكم طول الليل، إذا أمضى 6 ساعات أو حتى ربما 5 ساعات فلعله يعني يصدق عليه أنه بات في منى، إما من أول الليل أو من آخره. أحسن الله إليكم. يقول: ابني ينام على بطنه، فهل فيه شيء؟ ورد في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل قد يعني انبطح على بطنه، فكأنه عليه السلام ركله وقال: إن هذه ضجعة أهل النار، أو كما جاء في الأثر. فينبغي أن تنبهه وتنصحه يعني، وبحسب سنه يعني بحسب سنه تحاول أن توجهه بما يتناسب مع عمره. أحسن الله إليكم. يقول: من هم الذين لهم حق في صلة الرحم؟ والآخر يقول: هل تكون صلة الرحم عن طريق الهاتف والأنترنت وغيرها، أم الأفضل الزيارة؟ حقوق ذوي الرحم تتفاوت بحسب قربهم، فتبدأ بالأبوين ثم كذلك الإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وأيضا أهل الزوجة يعني أبويها وأهلها فهم رحم. يعني أهل الزوجة كل من يتصل بزوجتك ينبغي أن تقدرهم وتجلهم، مثل أخوالها وأعمامها وفضل عن إخوانها ووالديها إلى آخره، وكذلك عصباتك حتى ولو تباعدوا لكن بحسب الطاقة، وتبدأ بالأقرب فالأقرب. أما قضية صفة الصلة فأيوة بحسب قدرتك وإمكانياتك، قد تكون المكالمة الهاتفية أحيانا تكفي أو رسالة جوال أو ما إلى ذلك، وقد يكون المناسبات أحيانا مثل مناسبات الأعياد أو مناسبات الزواج أو رزق بمولود أو وظيفة أو ما إلى ذلك أو نجاح في شيء، يعني تهنئهم وتصلهم أو تزور. أقول ظروف الناس تختلف، فأن تجتهد في أنك تصل ولا تثقل، يعني إذا قد يكون أحيانا بعض الناس يستثقل هذه الأشياء فتصلهم بالصلة التي يعني تناسب الحال وتناسب المقام. أحسن الله إليكم، يقول إنه أحرم من كان قادم إلى جدة وأحرم في الطائرة، أحرم من جدة، يقول وسألكم عن ذلك فقلتم ليس عليك شيء لعدم معرفتك. يقول الآن هل يجب علي أن أحج قارنا أم متمتعا أم مفردا؟ يقول هل يجب علي هدي؟ إذا كنت الآن يعني مقيم في المدينة فأديت العمرة ورجعت إلى المدينة، فأنت خرجت من مكة مسافة قصر وأيضا تعديت الميقات، فالذي يظهر أنك يعني انقطع تمتعك، فأنت بالخيار إن أردت أن تحج قارنا أو متمتعا فلك ذلك، لكن تأتي بالنسبة للتمتع بعمرة أخرى وتبقى في مكة، تبقى تتحلل من عمرتك وتبقى في مكة ما تخرج منها. وإن أردت أن تكتفي بالعمرة الأولى وتأتي بالحج مفردا فأيضا تحرم بالحج من الميقات وتبقى على إحرامك، ولا يلزمك هدي في هذه الحالة، لا يلزمك هدي في هذه الحالة، لكن بشرط أن تحرم بالحج مفردا من الميقات وتلازم إحرامك إلى أن تأتي بالأعمال المطلوبة منك يوم النحر، يوم النحر. أما إذا اخترت أن تأتي بعمرة أخرى متمتعا أو تلبي قارنا بالعمرة والحج فيلزمك الهدي في هذه الحالة، فإن كنت لا تجد قيمة الهدي فكما قال الله تعالى صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين دون خيلاء ولا كبرياء؟ هذا دليل على الخيلاء والكبرياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث يعني قال وارفع إزارك أو لا تسبل إزارك فإنها من المخيلة، أي من الكبر. أن تقول ما تريد هذا، لكن هذا سبيل أهل الخيلاء والكبرياء أنهم يسبلون ثيابهم، فلا تتشبه بهم ولا تقتدي بهم وعليك أن ترفع إزارك. أما إذا كان خيلاء وكبرياء فهذا من الكبائر العظيمة، نسأل الله السلام والعافية. أما إذا كان تساهل وغفلة فهو آثم، فهو آثم، وقد شدد الرسول عليه السلام في هذا الشأن. أحسن الله إليكم، يقول امرأة حملت فدخل عليها رمضان وهي مريضة مع الحمل ثم أنجبت، ما زالت مريضة حتى دخل عليها رمضان آخر وهي مريضة، هل تطعم أو تقضي؟ إذا أيست من القضاء وأنها قد لا يتيسر لها القضاء فتأخذ بالبدل، تطعم، وهذا يكفي إن شاء الله إذا تعذر عليها القضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت أنفسنا تقواها